أول رسالة بين يدينا من مجموعة الرسائل التي وردتنا لبرنامج مع الدرب، وردتنا من المرسلة تقول: أختكم في الإسلام ها ميم ميم من المنطقة الشرقية، تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 19 سنة من سن الطفولة، وتقول: أنا لابن عم يبلغ من العمر 18 سنة يدرس عندنا في نفس المدينة وهو في الصف الثالث ثانوي وساكن معنا في البيت. بعض الأحيان يدخل علي وأنا كاشفة وجهي وشعري، ويدخل علي بنفس الوقت وأنا لوحدي في البيت، علما بأنه متدين ومتمسك بالدين الإسلامي. هل علي حرام علما بأني متحجبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وبعد، فإن مما لا شك فيه أنه لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجة له أو ذات محرم منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فأنت أيتها السائلة، لا يحل لك أن تكشفي وجهك لابن عمك فضلا عن شعورك، فإن كشف الشعور والوجه من إبداء الزينة للأجانب، كما أن دخول ابن عمك عليك في البيت وأنت منفردة من أعظم وسائل الشر والفساد، وهو محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. وإن كان الرجل متدينا فإن الشيطان إذا كان ثالث الاثنين، فما ظنك بما يحدث بين ثلاثة الشيطان ثالثهما؟ فعليك تقوى الله والابتعاد عن إبداء المحاسن لابن العم أو غيره، وصيانة وجهك وشعورك عن نظرات الأجانب من ابن عم أو غيره من الأقارب، لأن هذا من تقوى الله والمحافظة على الزينة التي منحك الله، وتجنيد نفسك وغيرك الوقوع فيما حرم الله. فإن الأمور تبدأ من اليسير حتى تنتهي إلى الكبير، والشر أول ما يبدأ بلمحة ونظرة وابتسامة، ثم يتمادى الأمر إلى الوقوع في المحرم، ولا يمنع من ذلك كون الشاب أو الشابة على قسط من التدين، لأن الشيطان يركض على الناس بخيله ورجله ويوسوس لهم ويحسن لهم القبائح، ولا شيء يمنع من ذلك مثل الوقاية من الوقوع في أسباب ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة أنه لا يجوز لك إبداء وجهك ولا شعرك ولا استقبال ابن عمك في البيت وأنت منفردة، وبالله التوفيق. هذه الرسالة بعث بها مفرح سلمان يسأل عن الأضحية، يقول: لقد أوصاني أحد المواطنين أشتري له خروف، وشريت خروف في أحسن صحة وأحسن منظر، إلا أن أذني الخروف قصار وهي خلقة الباري عز وجل، وقد سلمت للمرسل الخروف وبعد ذلك أعاده علي، يقول: هذا لا أريده لأنه لا يجوز أضحية لحيث قصر أذنيه، وكما تعلمون كثير من الظأن أذانيها قصار وهي خلقة الله سبحانه وتعالى، وكثير من المسلمين تضحي في هذا الظأن، فأرجو من الله ثم منكم الإفادة على هذا السؤال، وإذا لم تصح هذه الضحايا فأفيدونا ما الحكم في هذه الضحايا، وجزاكم الله عنا خيرا. الجواب أن ما كان من الظأن قصير الأذنين خلقة فإنه يجوز التضحية به، وإنما ممنوع ما كان مقطوع الأذن، فلا يضر قصر الأذن، لأن الله خلق تلك الدابة هكذا، فالتضحية بقصار الأغاني من الضأن والماعز جائزة، وما دام أن الأضحية على ما وصفت من الحسن والكمال فلا يضرها قصر أذنيها. وما زال الناس قديما وحديثا يضحون بتلك الشياه والماعز التي لم تكن آذانها بالقدر الكبير، بل بعضها لا تتجاوز أنمله، وهي مع ذلك صحيحة، ولن يأتي عن الشارع صلى الله عليه وسلم منع في ذلك. وبالله التوفيق. هذه رسالة بعثت بها إحدى المرسلات، وهي تقول: أنا أختكم السائلة المتلوعة فاطمة عبد الصمد، تقول: إنني من المؤمنين بالله، عمري 20 سنة، ختمت القرآن الكريم 13 مرة، وحفظت حوالي 40 حديثا من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. تركت المدرسة 2 سنين فقط خوفا من أن يداني الرجال أو أدني من الرجال، وبعد ذلك رجعت أدرس ليلا حتى أكمل دراستي، وأنا الآن سنة أولى متوسط، ومعي كثير من البنات يدرسن معي وندرس مع الطلاب. لما أرجع من الدوام أحس وكأن ذنوبي ملأت السماوات والأرض، وأقوم أستغفر ربي وأبكي وأقول: ليتني أترك المدرسة، مع العلم أنني مؤمنة. لماذا هذا الشك يحدث في قلبي؟ أفيدونا يا شيخنا، يا شيوخنا الكرام، أفادكم الله. الجواب: أن اختلاط البنات مع البنين في الدراسة على كراس واحدة وما يصاحب ذلك من كشف الوجه والأذرعة، وربما تجاوز إلى غيرها من عنق وشعر ونحر وغير ذلك، من المحرمات، ولا يحل أن تجتمع البنات مع البنين مختلطين كاشفين. أما جلوسهم في مكان واحد غير مختلطين كجلوس النساء في ناحية من المسجد والرجال في ناحية أخرى يستمعون موعظة أو قراءة فهو جائز. وأما الاختلاط في المدارس فهو من أعظم وسائل الشر والفساد، وينبغي لك أيتها السائلة أن تحاول إكمال دراستك عن طريق الانتساب إلى المدرسة وأداء الامتحان في وقته، وإذا علم الله جل وعلا صدق نيتك وأنك تركت الدراسة لما فيها من اختلاط خوفا من الله ورجاء ثوابه، فإن المولى جل وعلا سوف يعوضك خيرا مما فاتك، لأنه جاء في الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأما ما تشعرين به من تصور الذنوب فلا شك أن من يتعمد الاختلاط مع الرجال على وضع المعروف في اختلاط الدراسات أنه مذنب آثم. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويعيد المسلمين إلى الاهتداء بهدي نبيهم وتحكيم كتاب ربهم والتخلق بآدابه، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله عليه وسلم. أيضا تقول السائلة فاطمة عبد الصمد من جمهورية العراق: سؤالي الثاني: إنني أضع الكحل أو أكتحل كلما أخرج، وأخذتها عادة، لا أقدر أذهب مثلا إلى مكان إلا أكتحل فقط، لا أضع شيئا آخر، هل حرام؟ مع العلم أضع خماري على رأسي ولباسي طويل أرتدي وأخرج وأذكر اسم الله وأقرأ آيات من القرآن. الجواب: إن كان هذا الخمار الذي تضعينه على رأسك ساترا لوجهك لا يرى التكحل في عينيك فلا بأس بذلك، أما إذا كنت تتكحلين عند الخروج تكتحلين فيعطيك جمالا وحسنا ورونقا وتذهبين كاشفة الوجه فلا شك أن هذا من الإغراء وفتن الناس، وهو من أسباب الإثم وجلب الذنوب، فعليك إن كان هذا كان الخمار لا تضعينه على وجهك وإنما هو ساتر للرأس والشعر فقط أن لا تحتحلي، وعليك أن تضعي خمارك إذا خرجت على وجهك لتصونيه عن نظرات الأجانب، ولتحفظ الناس من الافتتان بالنساء، ولأن لا تعيني على فتنة الشباب والافتتان بهم، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردت من المرسل يعمل في مزرعة في تحسين الزراعة، يقول فيها المرسل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أنا شعبان عبد الوهاب، أنا مقيم في السعودية، وقد أردت أو أديت فريضة الحج العام الماضي، وعاوز أحج مرة ثانية لأبي أو لأمي، فأبي توفي قبل أمي ب17 سنة وأبي بعده، فأطلب منكم التعبير على هذا السؤال وشكرا لكم. الجواب: ما دمت حججت عن نفسك فإنه يجوز أن تحج عن من أردت من أبويك، ولأن من بر الأم آكد والمرأة أضعف عن أداء الحج بنفسها لما تحتاج إليه من قيامة الرجل عليها، قيام الرجل عليها وحياطته لها والسفر بها، فهي أولى بأن تحج عنها، لكن حججت عن أبيك قبلها فالأمر فيه ساعة وجائز، وعلى كلا الحالين يجوز لك أن تحج عن أمك وعن أبيك ما دام قد ماتا، لأن الإنسان يجوز له أن يحج عن الغير إذا كان قد مات ولم يحج، أو كان على قيد الحياة ويعجز بمرض أو كبر عن الحضور إلى بيت الله الحرام، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردت من هاشم يوسف الباز، يقول في رسالته: أن غالبية المقيمين بالمملكة العربية السعودية من المسلمين يؤدون عمرة وأكثر على مدار العام، ثم يأتي موعد الحج فيفرعون لأداء الفريضة وتكون نيتهم بالحج، وإني أقرأ الآية 96 بعد 100 من سورة البقرة إذ تقول: وأتم الحج والعمرة لله، إلى قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهل هذا الحكم على القادمين من الأقطار الأخرى لأداء الفريضة أم على القادمين والمقيمين؟ رجائي الإفادة، أفادكم الله. الجواب: أن المقصود بقول المولى جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله أن من تلبس بأعمال الحج والعمرة وجب عليه إتمام أعمالها، إكمال مناسكها، وليس هذا دليل على وجوب أصل الحج أو العمرة، فإن دليل وجوب الحج قول المولى جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن هذا دليل على من على وجوب إتمام الحج لمن دخل به وكذا العمرة، وليس هذا خاص بقادم أو مقيم، بل كل من تلبس بعمرة أو حج وجب عليه إتمامها وإكمال مناسكها، ولا يؤثر على ذلك تكرار العمر من قادم أو مقيم، فإن من تلبس بالحج وأحرم به أو تلبس بالعمرة وأحرم بها وجب عليه أن يتم مناسكهما وأن يؤدي أعمالهما، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردت من مستمع في العراق، تقول: من أخيك في الدين والقومية من الجمهورية العراقية ذي قار، أخوكم عبد الكريم الغالبي، تحية إسلامية طيبة، وبعد، إنني شاب طالب مدرسة يقتضي علي واجبي أن أحلق ذقني اللحية، وبعض الأحيان أحلق الشارب، فهل هذا صحيح؟ وماذا أفعل إذا كان مطلوب مني هذا بحكم عملي وانسجاما مع أقراني من الطلاب وأصدقائي في العمل والواجب؟ وأسألكم أي أماكن الجسم يحل حلقه من أو يحل حلق الشعر عنها، وأي الأماكن يحرم ذلك وفقكم الله. الجواب أنه لا يجب كما تتصور، أو لا يقتضي الواجب كما تتصور أن تعصي الله سبحانه وتعالى، لأن حلق اللحية معصية، وقد أمر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بإعفاء اللحاء وعدم حلقها أو قصها، ومن خالف ذلك فقد تعرض للفتنة أو العذاب. وقد قال المولى في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي أمر بإعفاء اللحاء، فمن خالف أمره فقد وقع في المحذور وتعرض لإصابته من الله بفتنة أو عذاب أليم لمخالفته لأمر نبيه الذي أوجب طاعته على الناس. وكون الانسجام مع زملائك مراعاة وضعك معهم يحملك على معصية الله، فهذا ليس من معقولات الإسلام، فإن واجب المسلم أن يطيع الله في كل حال، وأن يتجنب معصية الله في كل آن. ولعلك إذا أنت أعفيت لحيتك وربيتها تكون قدوة حسنة مؤثرة على غيرك فيتأسى بك، ولعلك تبين أن المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يدين كل مسلم بحبه، وإن خالف الكثير مقتضى هذا الحب بالعمل، يحب من الناس وأمر الناس أن لا يقربوا لحاهم بحلق ولا قص، لعلك تكون أثرا طيبا وقدوة حسنة لزملائك، فتسري هذه العدوى الحسنة إلى غيرك، فتكون ممن سن في الإسلام سنة حسنة، وممن أحيا في الإسلام في بلده سنة حسنة. وأما سؤالك أي المواضع يحلق وأيها لا يحلق، فالذي جاء الحديث بحلقه وإزالة الشعر منه هي العانة، وهي منبت الشعر حول القبل الفرج من للرجل والمرأة، ونتف الآباط، وقص أو حلق شارب الرجل، بعكس ما عليه الناس ويا للأسف من عامة المسلمين يطيلون شعور شواربهم ويحلقون لحاهم، مشابهة للأعاجم واقتداء بهم واتباعا لأعداء الله وأعداء دينه. فعليك أن تصبر وتصابر على التمسك بدين الله، وأن تكون من الغرب الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين يتمسكون بسنته عند فساد أمته، وبالله التوفيق. أثابكم الله. أيضا لديه سؤال آخر يقول فيه المستمع: هل يحل للرجال أن يضعوا العطر الروائح أم هو حرام؟ وأي العطور حرام؟ وهل ماء الكولونيا المعقم للجروح والخدوش في الذقن يحرم وضعه أم لا، أم هو حلال؟ الجواب أنه يجوز للرجل أن يتعطر ويتطيب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيجوز للرجل أن يتطيب بأي نوع من أنواع الطيب، إلا أن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، كما أن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وأما هل الكولونيا نجس، فالذي أراه أنه غير نجس ويجوز التطيب به ولو كان فيه شيء من الكحول، لأن المحرم استعمال الكحول بالشرب، ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمالها في غير ذلك، لأن المنهي عنه ما أسكر، وإنما يسكر الشيء بشربه. وأما وضعه على الخدوش وجروح في اللحية، فأما وضعه على جروح لتعقيمها إزالة أو إتلاف ما عليها الميكروبات، فهذا من أبواب العلاج والمداواة، وليس فيه محذور ولا تحريم. وأما ما أشرت إليه من جروح في اللحية، فالذي يظهر لي أن ذلك انطلاق من سؤالك الأول في حلق اللحية، وهو من المحرمات، فلا يحل لك أن تحلق لحيتك ولا أن تجرحها بأثر حلق، وعليك أن تعفيها وتتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك. وبالله التوفيق. أثابكم الله.